رجل يقرأ على المرضى بالقرآن والأدعية النبوية، وقبل القراءة يحدد المال الذي سيأخذه من المريض، فما هو رأي سماحتكم في هذا؟ لا بأس بذلك، إذا كان يقرأ ما يتيسر من القرآن ويقرأهم بالدعوات ويدعى المريض لا بأس يحدد الأجر المدينة، كما وقع للصحابة في بعض الصحابة مع نذير النذر، وكانوا نزلوا بهم ولم يضيفوهم، وجاءوا إليه يطلبون من يرضي أن يقوها للمريض، فقالوا إلا بأن تضربوا ولا تهمن، فضربوا له شيئا قطعا من غنم ورقوه حتى عافاه الله، وسلموا له نفس الأجرة، وبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأقرهم على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.